جمع به را حرفی سمارسی نیسی آیل متنکه لحالتا شوار استهن او آیت ابو معنی او مختصر جزء لآیت حرفی سمارسیار هالا آخر اما صبوک خنمانو بتأبير ديجار مرحلة أول مرحلة تبليغة ومرحلة دوم مرحلة جهاد هم بعبارة كثيرة وأصولا باتوجه بإنك الشعور واختيار أساس امتياز عملية زندية إنسانة وزيفة تيامبران فقط تبليغ وآقاه كردن مردمات بهذه الدستكوة هم تسمحسوكا كخاص فرسترين هم أموم خلق تجيبتين که بعدم خود می توانند از اختیار خود استفاده درست کنند. اساسا کار پیامبران رو جلو قرآن فرمه انما علیک البلاغ ولی که جای کابو جلو آزین اساسا هر تبلیغه جا بعضی که لبرو ام که مطلب سیاسی اندرخ نکدو لمفسرین لباقی دانشمن بگلتر و تصور کن با آیه قتال آیات تبلیغ نسخه بوا مرحله دوم با ناسخ مرحله اول زانن مرحلة دوم زندگی سیاسی قیامت صلی اللہ علیہ وسلم که مبارزت لتکتاغوت ولا سنگل لمرحلة اولات ما ساکننا مبارزا نیا اکلین شکنجا اکلین شار وینن حد شککن او نوعا مبارزا کعبارت لعصف العمل قهر امی جو دینیا انتخام کشی جو دینیا فقط تبلیغتا ولو لمرحلة دوم اهم انتخام کشی اهم مبارزا قهر امی جا واتصور لکن که مرحلة دوم نسخ مرحلة أولى بموازينه مرحلة دوم موازينه مرحلة أول أو هو وكيك ناها تشاو في إصلاح بعضي كيكا وكيك ناها تشاو أما بطالو كريا نسخو كريا صو وك مراحل فرورشي لحركام لأمورا مرحلة دوم كي مرحلة أول نسخة كاتو كنت إنسان كامو سنوا وايا أنت تصور كريا كأميز بوزورتا ولي إشباها نسخ نيا نحيط أولا كهر حسكيه إضافة بوا تكليفه إضافة بوا حضورة إشارة مانتين لحقيقة كار نتنها أولا كهر حسكار في غمران عليهم الصلاة والسلام هر تبليغة هر تبليغة ولكن زماني حسكا أم تبليغا ناوي لتتأثر أصل عمل خسنو عمل قهراميزا هم راحتي زماني حسكا أويه هم راحتي تفاوتك أمسا ولكن هیچ وقتی که ملتر خوی و سر نیه حمله نیه خسونت نیه اعمال قرامیز نیه نه هر ملتر دشمن او هست زودتر دشمن هست اعمال قهرامیز نشانه ها لبا خاطر او که با هزار و فقیر خلطی ها رو امکاره ها تا هزار و فقیر که احساسم لینه او جوال نادریت او چونکه اگر جوالایت او هزار و فقیر خلطی ها اکلی لحالا که مکتب تو حتر اوانه نجات بوا سب نظر لمكة توانائي نويتو تنجيوه وقعي دوس زد مكتبه اجل لوقتا جواباته ولي ايسا توانائي تهد توانائي تهدو اتواني جوابيتو لودو هزارو فقيرو تحالي كدو خطفاصل روحنو بوا خلق جيابواتو لزور دارجل اوانو وامار اللتا زور دارجل اهاو كاسو ولو انزانو لكن كآقاهانا حاليا بوا باتكي انا مرده توزيحتون توجو فكن لصدر إسلام أو قشت المسلمان والسهيد أكريان مدى مستقيما بدست السران بدست أسراف شكنجة أكريان وليجة شكنجة سعيد أكريان ما فقط قاه يقبو كإذر قينو تنفريا أسراف أغيي أو خوان بدست خوان بيان داي لمسلماني شهيديان بكداي أجلنا بطور عديوانو هل بوثيري بردول ونوكرول وخمد قزارول شكنجة وآزار مسلماني الأدرياء ديك ما شاء القرآن تنبلاتان بزان يك كلمة عليها أم هجار فقيرة لقرآن أيضا فقط وفقط ما شاء خصوصا قرآن مكيف كان كحكير زد وآزار مسلمان يزريا أهل بدأت هجار فقير هجار فقيرة خلط يال خلمة جزارة مترفين ومستكيرين أبدا سواء نبوة يك كلمة إهانة عميز عليها أمان وجودينيا أما بطيئة جنبوه يسمى متوجه ومزان يتسن حركة فقيرية فقط وفقط بناو مترفين ومستكبرين ومستفين ومبجلين وآبن وعلا بناو أشراف وبناو أوانا وأخويا هل كيشنوا وغرور أن ينوا تفاخر أفروسن بسر خلقا آبن وعلا من جسم المعرفي كريالا يعني فقط وفقط أسرافك وسرانك آمن أكتين ومعرفي أكريين بدشمن حركة دشمن انقلاب دشمن بشرية ناو هزار فقيرك خلطانها لدت يعني أياك جاريش بويك لا قرآن أيالة فرماي شير في عمر صلى الله عليه وسلم نايتك كمتين إهانتي بو إنسان إليك يعني من فوق العادة نقطة جالبة وفوق العادة سلمتك قوليك بو مسلمان يلي هل نزلت أنا زوت البحث كيفك لمترفين مستثير كما شايخ بو أكريا توجي أحمدك حسن بي هل جزء دوري شيئا بصوفية توجي مثلا او شنك ديارك امان دشمن دينين ودشمن بشريتين شنك ايهان دو شنك طالان يانا كنت فسيارا محروما ضعيفا اديك معدود لسران الدزقان كمترفين ومستثيرين ودشمن بشريتين جا اخو لازم ناسا اثلاث واستثبار يكشكو دي اشتار مختلفيها لهل زمان اذا لهل دوري اذا ممكن الجسيري تازو سبكلي تازو يعني كان اقار وقت مكتبه وقت مارسيت محدود بو شكلنا وقالب غليك سناخت الشداء كما شاي طبقاته جنلي طبقاتي وزام وزوم كي تسخيئي نا مفهوم عام اتراف واستقبال لا برابر استضعافه بينا عام اذن كيف خويا في عبالو كتاورز دي كيف خويا كارخان دارو كارجر دي يا خير فرمان دي التشي سرباز دي يا شيخ الدرويش دي يا شيخ صوفيه دي يا حزب جمهوري وملت دي كيف خويا هر عنوان عنوان مهمية بزان كلا كريه لنا ويك قالب مشخصة دشمن يد بشريت محدود كيتو وابزاني هر وسا اذن وقت اوه تبعيته دشمن قالب بقوري عبارت بقوري لباس بقوري سلب بقوري تنزاني دشمنا فرصة قيام الزيري فقيام الدين بو بشرية بلا خطرناك حزب حكومة زي هر شيء بير فرقناك مهم وسكتو مفهوم خصلة كبناتي للحاظ مالية وخش تريدي لديقران للحاظ معنية ومعقول تلبي وناز رسلو شبرة الخلقة اتساف واستكبار يا كيف خويا لحد زمانك بحر فكرك وبحر لباسك وبحر عنوانك مفهوم اتساف واستكبار وجودي بو ايوه اشي اعوات وجه المسلمان الكم كدرست جهد جيري عليه خذ مترفين ومستفيدين كم لا عوامل يعني مثلا الان حزب جمهوري بترديد صدها وهزاران ودها هزار مخلصين وصادقين افراد ياتيك مسلمان يتم حتى بو اسلامك وتو معنا حاليبون انك هركسي جوري حاليبوا وهيش كان لم جوري لحجتني عليه باقي كس لديس كسي بشاتي اهل اركان اصلية اسلام واهل قبلة بنت إسلام قبوله كيف هو جعفري بن شافعي هل تبعو شركة أهل أو مباني يتناقش به إسلام يبن ويش كان يجينا كان يجي تحجد عليه أو تف أما أن جعفري مثلا مسلمان لم انتهى إخلاصه حتى أما أنك يعني جن حزب الله كأيت النازل مع عوامل حزب الجهري الجمهوري تن ولا أبغى تكلم جناه حزب الله أشبه عالي تري نوع إنسان إلى مسلمان بكار بوليه أما جناه إما لبز حزب الله بكار بوين بو أمانة إهانتك بكلمة حزب الله بيه ترديد لنا يعني هات نموني مخلصين وصادقين إنسانين المسلمان ممكن مخلصين وصادقين والدانشمن المسلمان عزيزكن المسلمان أقا عزيزكن هرواك لصدر إسلاما مخلصين أفراد ومصادقين محرومين أفراد ومجزاء أميو أبو جهلو مازان وليد بن مغيره أمانة شكل دي مسلماني ليانك المسلماني اللي كبو نجات أوان هاتين متوجه أولون كأوان وخلط يارن خوان لحق خدام مستضعف كاري إيمان ذات أوانة تبلغ إسلام بوسك بشرية مستضعف بحر جوري استضعف كريالا فكري يا مالي روح نوزيت ونجاتي به أجل واري هرواتون لقرآن السنة أيات كلمة إهانة عميز نسبة بو مجمع فقير النارين ودار الدس أمثال أبو جهل وأمي وأبو سفيان بون الشيء لزندي سياسي خلطه لمبارزاته يك كلمة يا عمل إهانة عميز نسبة بأو كشر ولو دار دسن إتر كيف ويا هر روز ناريك يا أكا هر روز بشكلك بصورة تتدرو نيجي نشان نري فقط عليه أوانا ومترف ومستكبرين جاء دبارة مترف ومستكبرين هر روز بناريك هر روز بشكلك هر روز بعنوانك تنها في عدال نية تنها في المعدال نية نا صورت ول مختلف اتوان با اشکال و جور جور غرز ول و ارزو ول زد بشری و زد اسلامی لزمانی المختلفة بو خواهن تأمین کن لجامعه المختلفة کسس که اطراف و استقباره مهم و ستو خود درد افقیه کن و خود رابطه ظلم کن بدوزره که اطراف و استقباره و اوانه و مثلی مستقیم علیه اوانه جهت دیرید که نوع اشتباه که اوانه و عامل و وسیله دست اوانه علیه یان کار کیت و اوانه بدست مرزانی یا حاکی که ام جز آخریه ام جوره بو که اما جهات پس از پرورش گروهی توانا با کار مرحله اول تنها در صورت برخورد با اعتداء اعتداء یعنی تجاوز اعتداء بدل قسم او بو کلمه قرآنی تفهیم قرآن زیادتر با کلمه اعتداء ناو بریانا لو وخیلا فقط و در همان حدود چه در صورت سیاسی و چه در صورت نظامی مجاز و مأزون است دعای وکا او مرحله اول او زریاده تو انسان الفروش بوده تو اجریس لطرف مقابله و اعتدار به یعنی تجاوز به نه لخوت قدر فیاتی تو تبهی تستر مردم تو تبلیغت لطرف نه سرو کشتی کشتار مردم حتی این او جامعه ولو اسلام حسان روی بویو مترفین و مستقبلین خریف ظلمن تو وزیفت اما سقصد که تو بحث که تو مردم روشنو که مردم حاضر نون قبول کن ایتر ظلم اگر دواب ریا کن هات نجلو گیریان کله کله یا وقت مکلفی عکس العمل نشان بدهی تکن متاسفانه کلمه عام مبارزه دو مرحله تبلیغ و جهاد را با هم مشتبه میسازد زمانی ابزاری اذانی که تعبیری شکل اگورن اصطلاحات حتی نه تعبیر و اصطلاحات خاص حتی کلمات عمومی که لعرف عمومی و لزوان و للغتا روادی هست معنى أقورن لمز معنى كلميك معنى يشيس قرن دو قرن سيقن أقزريت ما شافي معنى يشير فياعتا يا بتوائي بيقانا يا بعض خصوصيات أم معنى كيهس وبعض خصوصيات إضافة يا قاهي معنى يك لزمانك كلميك بو بكار بريل لزمانك لا كلميك أو كلمك يشير متروك يا كلميك بو بكار بريل لأصل زواني تشاء اما هست چی جای اما که کلمیت لزوانی که و منتقل بیت زوانی تر یعنی لخود زوان عربیه اما معنی هست امت ما ساکن کلماتی لزمان نزول قرآن معنی چی بوا لو جا ورد ورد بمرود زمان معنی که بار یاغا یک نفر آئیس عربی ازانه اطلاعاتی محدود با عربی ام پنسس قرن اخیره اگر گریتی که به من اطلاعات او برو مطالعه قرآن کاتو لمسائل قرآنی استفاده بکن لسندین مورده ممکنه دوشار اشتباه به بوتا تونک ایسا و علیکم السلام ایسا ام کلماتا و علیکم السلام ام کلماتا بو معنی ایت بکاره بریه کلو وقتا لسوار ده قرن لبو برا بو معنی بکار نبریه اما فوق العدم مهمه براول تین مثلا مطالعه قرآن کنو ابن ترجمه بمعنى ولوك لجر قرآن نوسيا أم جيل نوسيا لا كأساسا موجود بارحة توضيح من ده ذات ترجمة بقرآن غلطة مترجم أشيء توانعي صاحب أسري به أو وامت نسي وتوى لأقل الزوانك أي شيء لزوانك دوني شا شيء توانعي به لحدود قرآن عربي بزاني لو ده فارسي يا كوديش لو حدودات زاني يا زواني الكل ذات ترجمة غلطة أولي لو ده صرف نزل لما كذات ترجمة تاني غلطة وغير عالمانة نبو قرآن بو هر متنی که فرا فنین و با عظمت بید ترجمه غلطه مگر کسی بگیتا او حده لقدرت جا الغرب سر نزل لما اغلب ام مترجمه لا اصلا تیرم کتی لغتی دا امن با مختزای کتی لغتی که خریق عربی ام عصره معنی اساتو یا فرس که عربی پنشش قرن لمو بر معنی اساتو با مختزای اوه کلمات قرآنی ترجمه کنو جنیسی اصلا وبقوا قسم اغلبي ما قريته بوغزه هر كلمات فسك لغت نامي كوك منجد لغتي وك منجد دعني كلغات منجد اولا محدود معاني كنيجي تو معاني لغات نايجي يك كلمة واحد فسك تنج معناي هس او دو معناي تي معناي ايسي يتو تزاني ك او معنى والو آيتا هس ام دو سي معنى سوا اموتية او دو سي معنى كتنية كنيوتلا اول يكي دوميش ام معانيك ايسا منجد حسين بعضی کلمه هست اصلا او نبیگانه بو سولتک معانی او کلمات هست و دقن لما برای هجیان لیر بس توایی اما انا دانشن فرستش که وقت من جدو کسیولی بو جوره با معانی تازه که وقت ام کلمات هستیان مطالعه کن زیر نیسی قرآن کن ترجمه نیسی کن انسان لما خلق قرآن دیگانه اگاتو لباتی مکومت شرکا لباتی مستحال جیر چی متوجه او نکتبون براسی اشی انسان تسلط پیاب که لزمان لو زمانه الان حد كردي خمان مثلا كلمات كردي خمان كي ام دخلو تصرفه لم تصال اخيرا كمقدارك مدنية لكردي نسيارا يا لم تنجا صال اخيرا كثيرين للرشة الميلة بينيانا لبيريانا فوق العادة ديارا بعض كلمة انما هي كلمة تبديه بعض كلمة زوتر بمعنى بكار بريا يسبو معنى وليتر يا نزيك يا دور بكار بريا ذا طبعا زوان عربي كم تتشار ام تحولات ابوه لبر وزني وصنيو قائل ودستوري كهسي ولبر وكب بني اسلامه ويتر بوسه زوان علم وفرهم وفكر لمنطقة وفعل الدنيا زماني هات ابوه ويتي شأجر زوان يلتر بوسه زوان علم وفكر وفرهم وبعضي لزوان يلريشي لاتيني ولعربي شهيسة هرهر بوبونو تحولات او نفرنية وكل سلفنجا صالة اوينين زوان كردي سنة يخوم عن بسرياتها او نفرنية ولي هيش داهر معتنى بها هيش داهر مهمة وشي توجيه في السرية باي استفادة من شرمة تسين جلستم في كردستان دار جردم وكار مرحلة الضغط وكنم بودورة كل حاسة بزيادة بل لو نازانم بس كبير انما جزيات حوات التاريخ يومانا لاسی سی و پنج بو یا لسی ششتا بو سون بو تران و ای حساولی کن بو که طبعا غلط بو ولی به هر حال سکر بو خواهی متعال آخری بخیر سواب بو لو دا ایتس تواسام کن نا او ریگوات سور مکسه لتارانا بمو بو وسیله فعالیت لتارانا گرکن بی حرکت اسلامی بو سرسته بو بوهم سون که سطحیانه بو غلط بو او فکر مکسه بو تواسام کن نا اما بکر نا خواه بو دلیل تصمیم گذدمو بو کردستان ولو لصف رو بی ولو فرجزی و بود کلا بی سام سؤالی رکسنینو واقعیت اما یکی لگرفتاریه لبشر اما سا سؤال کم سا تا وقتی اعم فرید خلده ولی اعم ملت بو بخته و دار دستن همیشه لطول تاریخ بو ظالم ولی وجودیان هم ظالم ولی فرمان روائیه کنو سد درسته کنو مانع درسته کن نعلم تبلیغ سیت بروه جا اگر مشکلاتی با جور نوائی کار مبارزه سر آسان تکو اگر ظالمین اهل بغی کم مترفین و مستفیرین همیشه هر خویان بوایتن بخواه با یک لحظه برگه مبارزه هم نگر با یک لحظه افرمو ایسه شاید مثلا با گشت یا حساری بکی با حزب جمهوری و با مراجع تقلید ضد انقلاب و با سرمایه دار و فئودال و قاچا فروش و دزو دروزن و الوابسته یانو دستی حساو که لسراسر ایران ها بیگه 500,000 نفر لسراسر ایران ها 500,000 نفر مترسین و مستقیرین فرمو اعمد مخلط یا عال دوری انجیا کرو در زانم ارسان در یک پسیخ ادرن کمان خیرین امانا اخر توشی قرآن بخلقه که فرمی مستضعف او ان حقيقه ضعيف ولي خلق ضعيف كرياون بس وصل بقلا بدرو دلسا او ان ضعيف كرياون اجل من الواقع خلق قويه ولي مترفين ومستكبرين الواقع ضعيف بس وصل او ان ضعيف كدو خوان قوي الان شجر حتى يبكي دراسي لفانسا هزار نفر باورنا كم تجاوز كحتى الناس يبقي لفانسا هزار نفر بيتو ان شو مقاومة يبكن لبرابر ملة ايران وهيك شيء متأسفانه أكثر يد أمن لتبع إيمانه خلط ياها بدور أوانا كما قالوا دول ذي داخلك وأو تكار مبارزة كرانكا صنينكا ولبها الحنكا في جان واقعية أما سكر ريقت فقط وفقط من حسر بوك أوانا وريابه نول خلط ياه من ذات يان دور دقل منه دفاع يان دينكا وإلا تا وقت أوانا هم بدور دفاع كان عيستو قرنك ويبويك إلى أمشياتينا بلوك فرط بلي شاو هزار نفر لم هزار فقيرة دل تيرينا جيت شاو او دل مدنا يتكتو اما تخمتو مش تلاشتا اگر ديدقاه مكتبيت جيتو انيق انسانية ما صافتو بو فكرة عالية وقرك بير نجات انسانية تعقيب كيت وهرب يبو نجاة بشرية أما واقعيتك كذلك يا كيت أم بشرية الآن جرستار أم جرستار ولا هر زمانك هر بوجورة كإنسان سالم مظلوم كان هو أنا كان قلخان بو ظالم كان بنابراین حتی المقدود لبرا اشی کاریب کیه ظلم حق و باطل در کسی بو ام انسان مظلوم ولا جا اگر دوائه و حق و باطل در کس یکی یکی یعنی ما ولا تک ظالمه بیار ایتره و پسی و به شرفیه لبر خلطیانیه اوقت ببره کرو خود ظالمه که بیتوکنه من که هستا او حالی نو و واقعا ببونه استضعاف فکریه و استضعاف مادی و عملی که قبول کرده تو ذهنی روشنو نکن تو بمجرم و جنایتکار و حودس و جنایتکار این ناسی دست که بکستار او اما به تردید اگر آگاهانه بخود که لتت مسئله صرف ضد انسانیه هر واقع اسلام بسید ضد مستری دائنه ابو زورک وثمان یک دانه حتی کلمه توزینامیز لأوقع آخر قرآن و سنتا علیه او صدها و هزاران نفره و دهها هزار نفره کل حجازه بونس بازو قدرت بو مترفین و مستقبلین نیتو نیتی دیجا وقتی یک کلمه احانت همیز علیه امان نویجریا چون ایما اجازه من هست احانتی هم ببکیم هیچ اجازه من بیو امان بکشید بو سیسیم که حمایت اگن لظالمین و مترفین و مستقبلین بسید شوید برنامه اسلام امانیه او سکر گاهیت اگیتا هجرت بزرگ که ازانی فان ساکی شرائطی پیشتی او قیصه بود تو خطنات وانی و سرقی سرق غیر مختبی که را حالی نوه فقیره که خریف دفاع که اسی صفقی اسی بریت درو خطوش ام انحراف نکی اولا خط اصلی بگور یادا ثانیا تو دست من او هزار و فقیره نیجاری هیتا او حالی نکل دیگر در زانی آگاهانه بار حق اگریانا حق ایسان آگاهانه هل کتنا حقا یک اکلا اصول اساسی هجرت امت اما ام سؤاله پس من روش نوبو بسان کبه هر حال رجاء و سکه اسلامی زیتو لاغیر هر نیتر غیر اول نجات بسریت نیا حراو بزمو سروسا درست کردنا انقلاب ولی سطحیانه درست کردنا شکل ظاهری جامع گورانه انقلاب نیا وقتی ایت انقلاب که او انسان ولوا بو جورا اکثریت از نوحان لدور هزار و فقیر او بونه سداره دست بو اوانه حالی انجلی که ریگتی هم غلطه باطله حق حالا او بارکی کرو که ولده ولده جیابونه ولده او وقتی یک جار کم هم ناسالم لنا و مستضعفینا که دوائی تیگیشنیش دوائی نجات بون با استضعاف شکری هیسا کن با استضعاف مادی بون یک جار کم هم اگر بند باشا وقت بیان توتنا سالك إيش ما تدري؟ إدعاء أو سؤال برونسا كقبول كين كعليه أم أفساد مخلص واحد لجيب سيطري مستفين ومستفين نعم بارز نايد وصل أبينين كأم فريف خود غلا أو نباعث انحراف مبارزة و بلوگیری اکن چون ایما بلوگیریان لینه تین که یک برنامه فوری و ضربتی بو بلوگیری لأوان و یک برنامه اساسی و بنیادی و کبیل المده و لبن بردن سر مستدرین ظاهرا با یک دیده که ذهنی محض دوز لواقع دینی ممکنه اما قابل تصور به قابل اجرا به یک ترحیق دوزیتا و بو امکه ام مستضعفینا ام انسان ساده فریف خورده گلا لدورو بره مستقبلینا و نمینو اسلامینا و مستقبلین تنها بکسنو ولی کن اگر لعالم استدلال فکری و فلسفی بیت درو بیت نا واقعیت زندگیت مستقی نیا عملا امکانی نیا من کتائیس ذهنم تینگیه و اتماشاعتم حقیقتا لإسلامی شا هیچ برنامه دار ننریاغ بو روان نوی خلط یاویل لدورو بر مصرفین و مصرفین نو غیر حالی تو دنیا بطر غیر حالی تو دنیا هیچ برنامه تو وجود دنیا اما که هیچ برنامه تو وجود دنیا غیر تو دنیا حالی تو دنیا بیتر دین سنواتی این برنامه تو امکانی عملی بوی دیمیشن پی نده. اگر ذهن تن جویی او که برنامه ایج به غیر تبلیغ و حالی تو زندوی تبایت و که دفاع هزار یل و فقیر یل لمترسین و مستقبرین متوقف به بله فرمون ولی یقینم هست عمل عالم ذهنه فقط هست لعمل ممکن نیا. سؤال یعن که دو که اما که انرژین بلو بون لإسلام بعنوان يسمو بتبكاسيني أشي لزنجي سلام صلى الله عليه وسلم حالي ذي مغير آية زنجي سلام صلى الله عليه وسلم غير إسلام تتكر بو مثلا بارك عبارة لزنجي أخلاقي أو سكا سؤال ينكب لحضرت عائشة سلام الله عليها كأخلاق سلام صلى الله عليه وسلم جنبوا مجبر نمود لشخصيته أم رهبرة فمي كان خلقه في القرآن أما لتأييد أو مطلبات هاتية الذهن عن سؤال كنان ده جال زندگی سیاسی چی هر وقت هر باری لزندگی تعمل صلی اللہ علیہ وسلم مشاکی نمودارک و مسحرک لقرآن شهیدیش یعنی اوه شهیدیش یعنی اوه یعنی مظهر زندو سمبول و نمونه عینی لمکتب مطلب ایوه کاملا درسته نوالا زندگی تعمل صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسلام سیسر نوه ولی مطلب یک نکتب اول اسلام هست موازین قوانین اصول اما موازين قوانين نبجهة واحتياج الى ازاها يك مفهوم الذهني بو فيادة بون ممكن انسان دركل جور جوري كده بيه دقيق نتواني فيادة دو اما فهم نبو شرائط مختلف دان بيا نبو يك شرائط واحد بنابراين بو برخلتك اما مسألة قسمتي لم موازينك يا داتري بو برخلتك او مسألك قسمتي سل موازينك ويقست ام موازين بو قست جامعي ام موازينك اسلام باني ابو هميشة سبطها وبشريت لتوا اشكال وصوريا نمونا ولا مختلفة لزندجي تغمر صلى الله عليه وسلم بو برخلتك سكل يلي جو جور بغي وعدوان وفساد وانحراف وجهالة ونزاني وامانا ايني اهل واهسك نموني عملي بو فيادة بونا ام موازينة ادوزيتا بو برخلتك ام جماعتا بعضي لم موازينة بو برخلتك او مظهرة بعضي لم موازينة بو برخلتك او مظهرة كيترا والمقدار البته بهر حال ايام دا سورة الكريش لبغي بشري فيستي كإنسان احتياجي اكفي بموازين لم نمونا ولوال زلجي تغمرا صلى الله عليه وسلم هس اتواني استفاده في بو نمونا وليك شبه اوانه بمقدار تفاوتي لك وكلا آيان داتشتي بس مجموعا تنها موازينك كافي نية نموني عيني وعملي في عدبون او موازينك عيني اسلاما